وهذا وليد هذا وليد الله يجزيك خير. الله يا عم. 秘书的。 我 Thank you. الله يرحمك يا حاج احمد يا ابو عثمان، الله يرحمه ويجعل صلاح الجنه ويبارك في ذريته محمد الحاج احمد. الله يرحمه الله يرحمه. روح الجامد في مصر. Thank you.

الله يعطيك يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا حبيبي يا مولاي يا مولاي يا نوع من الحريق على الحريق Yeah.